يقعد عليها وتمتهن كل هذا ممنوع، ولا تكسى بالفرس بالستور كل هذا ممنوع، وإنما يرفع القبر عن أرض قدر شبر تقريبا يعرف أنه قبر حتى لا يمتهن ولا يوطأ. فالمؤمن يبلغ إخوانه ويعلمهم، هكذا طالب العلم هكذا العلماء يعلمون الناس ما شرعه الله، والمؤمن يتعلم العلماء ويعلم من يأتي القبور، يقول لهم إن الزيارة الشرعية كذا وكذا، أما بناء القبور أو سؤال الميت أو التبرك بتراب القبر أو تقبيل القبر أو صلاة عنده كل هذه من البدع، لا يصلى عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء تقصد للدعاء عندها ولا قراءة عندها كل هذه من البدع، كذلك طلب البركة منها أو الشفاعة منها أو الشفاء هذا من أنواع الشرك الأكبر. إذا قال يا سيدي فلان اشفع لي من الله، يقول لميت أو انصرني أو اشف مريضي، هذا لا يجوز، لأن الميت انقطع عمله بعد موته إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. أما أنه يطلب منه شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو الشفاعة يرى في كذا، هذا قد انقطع، لا يجوز طلبه منه، بل يطلب من الله سبحانه وتعالى: اللهم اشفني، اللهم اعطني كذا، اللهم اشف في انبيائك، اللهم اشف في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اشف في اعرابي، اللهم اشف في الملائكه والمؤمنين، هذا لا باس به، تطلب من الله جل وعلا. فالخلاصه ان المسلمين ينصح بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا بامر الشرع، والعلماء عليهم بيان ذلك وتوجيه عامه لما شرع الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أن يعلموا الزيارة الشرعية للقبور التي جاءت الأهالي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي تقدم بيانها، ويعلمون أنه لا يجوز بناء القبور لا قباب ولا مساجد ولا أبنية أخرى ولا تجصص ولا يقعد عليها ولا تتخذ محلا للدعاء عندها أو الصلاة عندها أو القراءة عندها، هذه من البدع التي هي من وسائل الشرك، الصلاة عندها والقعود عندها للدعاء أو القراءة من هذه وسائل الشرك من البدع. أما دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذرة والذبحون هذا من الشرك الأكبر نعوذ بالله، من عمل الجاهلية. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، إذا تسمى الإنسان باسم واكتشف أنه اسم غير شرعي، ما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الواجب التغيير، مثلا سمى نفسه عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة، ثم علم أن التعبير لا يجوز إلا لله، ليس لأحد يعبد ولد إلا لله سبحانه: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدير، لا أحد يغير هذا الاسم، عليه يغير. طيب، يغير اسم عبد الحسين أو عبد النبي أو عبد الكعبة أو نحو ذلك، يغير إلى عبد الله أو عبد الرحمن أو إلى محمد أو أحمد أو صالح أو نحو ذلك، الأسماء الشرعية. طيب، هذا الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثيرة. اللهم صل على محمد. غير أسماء كثيرة. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كان الاسم للأب فما العمل شيخ عبد العزيز؟ إذا كان الأب حي. أيوه. يعلم، إذا مات ما في حي. ما في حي. يبقى كما النبي صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب ولا غير اسم الأحد. أيوه. من الجاهلية. نعم. مناته عبدك عبد المطلب، عبد منات، عبدك ما غير أسماء. طيب. جزاكم الله خيرا. عرفوا بها. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات هي باء عين. أختنا لها عدد من الأسئلة ولها مقدمة طويلة بلغت صفحة من رسالتها، كلها ثناء وتقدير على أصحاب الفضيلة المشاركين في هذا البرنامج، وسردت أسئلتها البالغة أكثر من 8 أسئلة. فتسأل في سؤالها الأول وتقول: هل صحيح يجوز قضاء الأيام البيض بحيث يبدأ الإنسان بصيامها ثم يحبسه حابس ويقطعه عن صيامها؟ المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام 3 أيام من كل شهر، فإذا صامها أيام البيضة فهو أفضل، وإن صامها في بقية الشهر كله طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبين أن أيام البيضة أفضل من غيرها. فإذا كانت المرأة أو الرجل يصومون أيام البيض ثم شغلوا عنها يصومون بقية الشهر والحمد لله، ما يسمى قضاء. طيب يسمى صيام الثلاثة، لأن الشهر كله محل صيام من أوله إلى آخره. فإذا صام المؤمن أو المؤمنة من أوله أو من وسطه أو من آخره الثلاثة حصل المقصود، حصلت السنية، وإلا يصومها في أيام البيض. جزاكم الله خيرا. تقصد وهذا ما أعتقد سماحة الشيخ أنه إذا فاتت الأيام البيض هل تقضيها؟ إذا فات صيامها ما يسمى قضاء، تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. المشهور أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر سواء وافقت أيام البيض أو لم توافق أيام البيض. أيوة لا. جزاكم الله خيرا. لقد سمعت من البعض أن هناك من الأطباء من يستطيع أن يرد قصار القامة إلى الطول المناسب الذي هو فيه عن طريق الأدوية والحبوب، ولقد شاهدت ذلك في بعض الأقرباء بحيث أن تناولهم لهذه الحبوب رد لهم نموهم الذي توقف في سن معين، فهل هذا جائز؟ افتونا أثابكم الله. ليس عندي علم من ذلك، وليس عندي علم من ذلك. أيوه. والتجارة تبين الأمر، التجارة تبين الأمر. الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء. الحمد لله. علمهم العلم وجهلهم العلم. قد يكون القصر له أسباب مرضية داخلية، فإذا هدي الطبيب إلى أسبابها وعالجها فلا أعلم مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. هل فضل صلاة جماعة النساء مثل فضل جماعة الرجال؟ لا أعلم ذلك، الله أعلم، لأن الجماعة شرعت للرجال، أما النساء فقصارى ما يقال فيهن أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة، قصارى ما يقال أنه يجوز لهن أن يصلين جماعة، وأما هن فليس مأمورات بالجماعة، مأمورات يصلين في بيوتهن ولسنا مأمورات بالجماعة، لكن لو صلينا جماعة فلا بأس، ونرجو لهن الخير في ذلك. اللهم إذا كان المقصود من الجماعة الاستفادة حتى يتعلم بعضهن من بعض ويستفيد بعضهن من بعض طيب. قد روي عن أم سلمة وعائشة أنهما صلتا بعض النساء جماعة للتعليم والتوجيه فلا بأس بهذا ولا حرج. أما كونها يحصل لها فضل الجماعة التي وعد الله بها الرجال فلا أعلم ذلك. جزاكم الله خيرا. نجد لحوما كثيرة مذبوحة ومستوردة من بلاد غير إسلامية، هل نأكل منها ولا نفكر في عملية الذكاء؟ إذا كانت اللحوم من بلاد أهل الكتاب اليهود والنصارى فلا بأس، لأن الله باح طعامهم وطعامهم ذبائحهم، فلا مانع أن نأكل منها إذا لم نعلم ما يمنع منها. فأما إذا علمنا أنها ذبحت حنطا أو ضربا بالرؤوس بالمطارق ونحوها أو بالمسدسات أو طرعا بالكهرباء فلا نأكل. وقد بلغنا من جهات كثيرة من دعاة تابعين للرئاسة العامة للعلمية والإفتاء والدعوة تابعين لنا، قد بلغنا عن جماعة منهم أن كثيرا من المجازف تذبح على غير الطريق الشرعي في أمريكا وفي أوروبا. فإذا احتاط المؤمن ولم يأكل من هذه اللحوم يكون أحسن وأسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يعجبك إلا ما لا يعجبك، من اتقى الشبهات فقد استروى لدينه وعرضه. فالمؤمن يحتاط لطعامه، فإذا اشترى الحيوان حيا من الحيوان من الدجاج من الغنم وذبحها بنفسه يكون أولى وأفضل، أو اشترى من جزارين معروفين يذبح على الطريقة الشرعية يكون هذا خير له وأحوط له من اللحوم المستوردة التي قد تكون من مجازر غير سليمة. أما التحريم فلا يحرم إلا بدليل إلا بيقين. طيب. لكن هذا من باب ترك المشكلة. جزاكم الله خيرا. إذا كانت أغلفة هذه اللحوم سماحة الشيخ مكتوب عليها مذبوح على الطريقة الإسلامية، ولو كتب لأنه قد يتساهل بهذا، يرجون ضائعهم بهذه الكتابات، قد يحصل تساهل فيها، إلا إذا علم أن هذا اللحم من مجزرة معلومة تذبح على الطريق الشرعي فلا بأس. أما ما دام لا يعلم ذلك